هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزات المستمعة صباح الخير، لا تجعلي الأمس يأخذ الكثير من اليوم، فالأمس أصبح ذكرى وغدا هو المستقبل الذي يبدأ من اليوم بالتفاؤل والحب والعمل. مصر الميم، مصر الميم، مصر الكل المصريين، مصر الثورة لفظ الميم والمحروسة اليوم الدين، مصر الكل المصريين المحروسة اليوم الدين، مصر الكل المصريين. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. بكرة اللي احنا بنغني له وانتينا بترسم تفاصيله، جاي لكل المصريين، مصر الكل المصريين. فاكرنا اكتر فاكر النار، طارح عزة وطارح طير، عايزين بكرة اللي في احلامنا، عايزين بكرة اللي ماله ازاي. مصر الكل المصريين المحروسة اليوم الدين، مصر الكل المصريين. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنا مش فاهمة يا عفاف أعمل إيه؟ مش أنت بتقولي بتسجلي كل البيانات للأولاد اللي بيجوا عندك السنتر؟ أيوة، والولد عنده حوالي 16 سنة وفي سنة أولى ثانوي. طب الولد مازن اللي اختفى ده كان موجود عندك في السنتر وكان في أولاد معاه؟ أيوة. طيب والأولاد دول مسجلين حضور؟ أيوة، وبصورهم كمان وهم بياخدوا الكورس. حلو جدا، شوفي بقى الأولاد اللي كانوا قاعدين جنب مازن ده واسأليهم عليه. أيوة بس مفيش بس، أي حاجة صغيرة ممكن توصلنا، لازم بأسرع وقت ننقذ أمه اللي هتموت على ابنها دي. عندك حق يا عفيف. طب اتصلي بيها، ممكن الولد يكون رجع. ماشي. ألو مدام شروق؟ أيوة يا أستاذة مها. الولد رجع ولا لسه؟ والله لسه، خاله نزل يدور عليه في كل حتة. طب إن شاء الله هيرجع. وقالها مش ساكتة يا رب. يعني ايه المشاكل بقى تيجي لغايه عندنا يا دكتور؟ ايه واحنا ناقصين؟ معلش يا عمور، كله اسمه ونصيب وقدر مكتوب، بس المهم نحاول نعمل اللي علينا. المفروض بقى اوصل كل واحد لبيته لما يجي ياخد كورس بالسنتر عندي ولا ايه؟ انا مش فاهم يا دكتور. لا بس ممكن من خلال التليفون تطمن على الولاد. هتصل بكل واحد بقى علشان اعرف وصل بيته ولا لسه؟ لا يا عمورة، في حاجة اسمها الواتس اب. يا راجل ده اختراع جديد. افهمني بس، رسالة على جروب الولاد انك خلصت الكورس الساعة كذا والولاد خرجوا حالا من السنتر، يعني مروحين، أرجو التواصل مع الأولاد على تليفوناتهم. دي شغلانة بقى. أنت متصور أن ممكن يكون في حد من الولاد بيقول لأهله أنه رايح السنتر ويروح مكان تاني؟ عارف عارف، عشان كده بقى ما بتصور الأولاد اللي موجودين وتبعتهم يا حبيبي يا دكتور على الجروب. حلو، تبقى دي هي البداية، التواصل مع أولياء الأمور. أنا بصراحة بقى دكتور فريد أنا بفكر أقفل السنتر وأخلص بقى من المشاكل دي. لا بفكر إن أنا أقفل السنتر. لا يا عمرو غلط، عايز تضيع الثواب اللي بتاخده أنت ومدام مها دروس للغة العربية وقواعد النحو مجانا. مش عايز، بس أنا حاسس إني ما بقتش بصراحة مستحمل المشاكل. لا واضح إنك كبرت يا عمورة. ومين ما كبرش يا دكتور؟ مين ما كبرش؟ قلتي ايه؟ في ولد اسمه اسامه وولد اسمه عبد الرحمن، دول كانوا قاعدين جنب مازن اللي اختفى. طيب انت اتواصلتي معاهم؟ ايوه. حلو قوي يا مها. طيب وقالوا لك ايه؟ قالوا لي يا ستي عزيزات المستمعة، مجال الأشعة التداخلية هو مجال طبي حديث أصبح أمل للكثير من الأمراض وخاصة الغدة الدرقية. ومزيد من المعلومات استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور جمال نيازي، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا بحضرتك وأهلا بجميع مستمعي إذاعة البرنامج العام. هل مجال إجراء الجراحة عن طريق الأشعة التداخلية يعني له أمل لمريض الغدة الدرقية؟ وأحد التطورات الهامة جدا اللي حصلت في السنوات الأخيرة فيما يخص مجال الأشعة التداخلية هو دورها في علاج نتوءات أو عقد الغدة الدرقية. طبعا الغدة الدرقية أحد نتوءات الغدة الدرقية هي أحد الأمراض الشائعة جدا جدا بين الناس، والتي قد تكتشف أحيانا عن طريق المصادفة البحتة. مريض أو مريضة بتعمل فحص موجات صوتية فوجدت عندها نتوء في الغدة الدرقية، بخلاف الأعراض اللي متعارف عليها في أمراض الغدة الدرقية. بالضبط كده، الأعراض المتعارف عليها في أمراض الغدة الدرقية بيكون سببها هو زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية، وده بيسبب أعراض كتير جدا من مرضى زيادة إفراز الغدة الدرقية عارفينها، زيادة عدد ضربات القلب ونبضات القلب وفقدان الوزن والعصبية الزايدة وارتفاع ضغط الدم، ده حاجة تانية خالص. لكن نتوءات الغدة الدرقية هي أورام، معظمها هي أورام حميدة بتيجي في الغدة الدرقية، وساعات كتير جدا من المرضى بيكتشفوها بالمصادفة، أو لو هو نتوء كبير جدا بيسبب بعض الأعراض اللي بتزعج المريض. هل الأعراض بتكون ظاهرية يعني ظاهرة في مجال الرقبة؟ لو نتوء الغدة الدرقية كبير، نتوء الغدة الدرقية ضخم جدا، المريض بيبقى منزعج جدا أو المريضة بتبقى منزعجة جدا. من أكتر الشكاوي اللي بتجيلنا أن المريض يجي يقول أنا كل ما باجي أبلع بحس أن في حاجة كورة واقفة في زوري، مش عارف أبلع كويس، أو أما باجي أنام على ظهري بحس أن نفسي ضيق لأن في حاجة ضغطة على القصبة الهوائية. كتير جدا من المريضات بقى تيجي تقول لنا انا ما كنت زمان بعرف اربط الطرحه بتاعتي كويس، دلوقتي مش عارفه اربطها لان رقبتي حصل فيها تضخم، او كنت بقدر اقفل زرار القميص والبس الكرافات بتاعتي كويس، دلوقتي ما بقدرش اربط زرار القميص لان رقبتي فيها تضخم. في الحاله دي لازم بنكشف كشف ظاهري، طبعا بنلاقي الغده الدرقيه باينه بتبان كويس جدا بالعين المجرده، وبنطلب فحص موجات صوتيه عشان نشوف ما هو سبب هذا التضخم. تدخل الجراحي يا دكتور للغده الدرقيه ايهما اكثر، المرأة أم الرجل الإصابة بها؟ الإصابة بالنتوءات الغدة الدرقية بنلاقيها أكثر في المرأة عن الرجل، بنسبة ممكن تكون 2-1 أو 3-1. ليها أسباب يعني لتكون الجسمانية؟ ممكن يكون، لا ممكن يكون أسباب هرمونية بتسبب ظهور نتوءات في الغدة الدرقية، ممكن أسباب وراثية بتسبب ظهور نتوءات في الغدة الدرقية. ولكن المهم جدا اللي عايزين نؤكد عليه أنه لا يجب أن ينزعج المريض من كلمة أنت عندك نتوء في الغدة الدرقية، لأنه زي ما قلنا معظم نتوءات الغدة الدرقية هي نتوءات حميدة وليست خبيثة. فحص الموجات الصوتية وجهاز الموجات الصوتية بيقدر يحدد لنا بنسبة كبيرة جدا هو هذا النتوء نتوء حميد في الغالب ولا خبيث في الغالب. وفي بعض الأحيان فحص الموجات الصوتية بيوجه المريض لشيء مهم جدا جدا لابد ألا يخاف منه المريض وألا يغفل عنه، هو أخذ عينة من نتوء الغدة الدرقية، لأن هو ده الحاجة الوحيدة اللي بتؤكد لنا 100% إذا كان هذا النتوء حميد ونتعامل معاه كنتوء حميد ولا نتوء خبيث، وفي هذه الحالة نوجهه لدكتور جراحة عشان يستأصل الغدة الدرقية كاملة. لو أثبتنا أن نتوء حميد علاجه عندنا عند دكتور الأشعة التداخلية. هل بيستلزم بعد ذلك متابعة دكتور الذي أجرى الأشعة التداخلية للغدة الدرقية؟ بالضبط، احنا دلوقتي اما خدنا عينة من نتوء الغدة الدرقية واثبتت العينة انه نتوء حميد، بنقعد مع المريض ونقول له هل انت بتشتكي منه عندك اعراض ولا لا. لو المريض اشتكى من الاعراض اللي ذكرناها في بداية الحلقة نقدر نعالج له هذا النتوء عن طريق الكي بالتردد الحراري بطريقة امنة وطريقة فعالة وغير جراحية. احنا بندخل بمجس التردد الحراري موجه بجهاز الموجات الصوتية على النتوء مباشرة، او طبعا بجهاز المايكرويف سيان هذا او ذاك، ونقدر نعمل يعمل كي لهذا النتوء دون فتح جراحي، دون تعريض المريض إلى مخاطر العملية الجراحية، وأشهرها طبعا البحة الصوت نتيجة العصب المغذي للحنجرة. والمريض بيقدر يخلص هذه العملية عملية الأشعة التداخلية ويروح مباشرة بيته وينزل شغله كمان تاني يوم على طول. المرحلة العمرية يا دكتور عند إجراء هذه الجراحة بتكون عامل من عوامل يعني الحسبان عند الطبيب؟ لا إطلاقا، ده نتوء حميد. العملية زي ما قلنا عملية التردد الحراري أو المايكروويف لنتوءات الغدة الدرقية هي عملية آمنة وفعالة، عملناها لأطفال عندهم 13 و 14 سنة، وعملناها الناس كبار عندهم 80 و 85 سنة، ما فيش أي مشكلة فيها، لأن هي زي ما قلنا هي عملية غير جراحية وأحد عمليات اليوم الواحد. هي عبارة عن جهاز موجات صوتية، مجسة التردد الحراري أو المايكروويف، ندخل بيه على نتوء الغدة الدرقية، نعمل له كي، الأعراض بتبدأ تختفي وتتلاشى تماما خلال 3 شهور، لأنه الغرض إن احنا بنحول نتوء الغدة الدرقية ده إلى كيان أصغر من حجمه الأساسي خلال 3 شهور، وبنحوله من كيان متحجر ضاغط على الحنجرة أو ضاغط على القصبة الهوائية إلى كيان إسفنجي، وبالتالي الأعراض بتاعته بتختفي خلال 3 شهور. لا ترد مرة أخرى؟ ممكن ترد مرة أخرى، وده الحال برضو بالنسبة للجراحة. لو اتعمل جراحة لبعض النتوءات الغدة الدرقية وما تشردش الغدة الدرقية كاملة، ساعات بتظهر نتوءات مرة تانية، ولكن حتى إذا ظهر نتوء مرة تانية المريض بيجي يقول أنا عايز أعمله كي بالتردد الحراري، لأن هو ما تعبش في أول مرة، ما خدش أجازة من شغله، ما قعدش فترة طويلة في الفراش، بالعكس هو عمل العملية روح تاني يوم قدر ينزل شغله عادي. والآن مع تصبيحة يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباحكم فلالي، وصباح الورد والياسمين على كل اللي بيسمعوا تصبيحة الآن. ده أنا ضحكت ضحك، الله يضحكك يا بهيرة يا أم أجدع طشة ملوخية. هقول لكم بقى دلوقتي مين بهيرة الطشاوية دي. مرات عبعال الفوال اللي تحت العمارة، ست طيبة، كل ما تعدي على جوزها في محل الفول تطلع لعمتي كريمة تقعد معاها شوية، ويفضلوا يتكلموا ويتحاكوا عن أيام زمان وناس زمان. وأنا ضحكت لما عمتي كريمة بتتكلم عن العلم في الزمن الحاضر، وبتقول لها عن حاجات ومحتاجات، ولقيتها بتكلمها عن الأطباق الطائرة. تقوم الست بهيرة قايلة لها أيوة دي ياما جدتي الله يرحمها كلمتني عن الطبق الطاير. أوبا، طبق طاير في زمن جدة الست بهيرة؟ لا لا لا، مش ممكن مش ممكن، الزمن كان في أياميها حاجة اسمها الطبق الطاير، وأنا أساسا مش هسكت لما أعرف إيه هو الطبق الطاير اللي كان في عصر جدة بهيرة مرات عبعال الفوال. اتفقت بقى مع عمتي كريمة ان اول ما تكون بهيرة عندها تتصل بيا على طول، واروح لهم فورا واحضر قعدتهم، واسأل بهيرة ام اجدع طشة ملوخية، اسألها عن الطبق الطاير اللي كان في عصر جدتها. وحصل، واتصلت بيا عمتي كريمة، وروحت لهم وسلمت على بهيرة سلام حار زي فول جوزها كده بالظبط، عبعال ابو زيت حار، وقلت لها ايه بقى حكاية الطبق الطاير اللي جدتها قالت عليه ده. سبب ضحكي هو ان الطبق الطاير حسب رؤية بهيرة مرات عبعال هو طبق الخضار، الطبق النقال ما بين شقق البيت القديم اللي جدتها كانت ساكنة فيه. الله على الطبق الطاير، طبق بتكون بعتاه واحدة من الجيران لجارتها، وده اللي بيكون بين كل الجارات، يعني مثلا واحدة طبخة بصار تقوم بعتاه لجارتها، جارتها ما ترجعش الطبق فاضي، في يوم تعمل ملوخية تقوم بعتها لجارتها التانية، تقوم جارتها التانية بعتها للجارة التالتة طبق مسقعة، طبعا الطبق ما بيرجعش فاضي، يرجع فيه بامية، طبق محشي على طبق كرنب على طبق بدنجان بالطماطم، حسب الطبخة اللي بتكون عاملاها كل جارة. طبق واصل، طبق نقالي، طبق طاير، والطبق راجع بأكلة تانية كل مرة حسب الموجود وبنجود بالموجود. أبوسك يا بهيرة بوسة أصداها لجدتك رحمة الله عليها. الله عليك وعلى جدتك، فكرتينا بالطبق الجميل اللي بيعمل وصلة حب بين الجيران في العمارة، ونفضل نتكلم عن الزمن الجميل من هنا للسنة الجاية. الله على الروح الطيبة الجميلة، ياه الروح الطيبة بين الجيران، بين العمارات، بين الشوارع، بين كل سكان مصر زمان. جيران عايشين مع بعض كأنهم عيلة واحدة، الود والحب. الله على الزمن الجميل اللي كان مليان محبة وتعاطف ومودة. شكرا يا بهيرة يا مرات عبعال الفوال، شكرا وتحية لكل أحفاد وحفيدات الجارات المحترمات أهل زمان، أهل المحبة. شوفوا جداتكم كانوا بيعملوا إيه، كانوا بيوصلوا الحب. انتوا كمان اتعلموا من جداتكم وحافظوا على نظرية الطبق الطاير اللي بيحافظ على المحبة بين الناس، وقمت دايس على الزرار. يا المحبة المحبة الدنيا حبة، يا المحبة الدنيا حبة. تصبيح مع تحية نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، الزرع والخضرة داخل المنزل مصدر للتفاؤل في الحياة، فلنرفع جميعا شعار البيت الأخضر. وحول ذلك استمع إلى هذا الحوار. الدكتورة شوق محمد نبيل استشاري زراعي ومدرب متخصص في تكنولوجيا الزراعة وزراعة الأسطح، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك يا فندم. كيف ننشر ثقافة الخضرة والبيت الأخضر داخل المجتمع؟ والله احنا عندنا كذا اتجاه. يعني الاتجاه الاولاني من خلال احنا البرنامج اسمه الى ربات البيوت. فاول اتجاه من داخل المنزل نفسه وداخل البيت نفسه، افراد البيت نفسه لو كلهم اجتمعوا على زرعة او شجرة في البيت هتجملها وتدي طاقة ايجابية. رعايتها ازاي، نوعها ايه، هتفيدنا بايه، هل هتدينا محصول في اخر الشهر ولا لا. طبعا بنبتديها خطوة خطوة. الناس كلها بتفتكر ان ازاي نزرع او نزرع حاجة في البيت دي حاجة صعبة، لا احنا بنبتديها خطوة خطوة. اول خطوة المبتدئين الزراعة بنبتديها من داخل المطبخ. عندنا تقاوي كتير جدا موجودة في المطبخ اللي هي التوابل العطارة، والتوابل عندنا موجود منها الكزبرة، موجود منها اليانسون، موجود منها حبة البركة، الفول، البقوليات، كل الحاجات دي كبداية ممكن نعملها بشكل مختلف. كمان احنا مش هنزرعها بشكل قطنة زي ما كنا بنعمل في المدارس، لا احنا هنزرعها بطريقة المايكرو جرين. مايكرو جرين جاية من اسمها المايكرو، الميكرو حاجة صغننة. فاحنا مجرد ما الحبوب بتاعتنا بتنبت احنا بناخد اول بادرة الورقة الخضراء وهي صغننة كده، لو في الكوباية او في القصيص هنقص اول قطفة، ممكن ناخد 3 أطفال. ليه احنا بنعمل طريقة المايكرو جرين؟ اولا سهلة الزراعة، سهلة الانبات، ما بنحتاجش نفرد الحبوب ونحط كل زرعة لوحدها، لا احنا بناخد الورق الاخضر دي اول حاجة. دورة نموها اسرع، هي 10 ايام، في خلال 3 ايام هتلاقي الجدر طلع وابتدت البذرة تلسن وطلع جدر وطلع ورق فوق الارض. اهم نقطة بقى ان هي بتاخدي فيتامينات ومضادات اكسدة عالية جدا بتقوي المناعة. بتكون يعني زراعة أورجانيك. زراعة أورجانيك، إن إحنا على قد ما نقدر ما ندخلش مواد كيميائية خالص في زراعتنا، وإن إحنا ناكل حاجة صحية تفيد جسمنا وتفيد عائلتنا والأسرة كلها، بالذات لما يكون في طفل كمان في البيت أو حد صغير بنعلمه إحساسه بنمو الحاجة قدامه دي بتدي ثقة في النفس وبتدي إحساس بالسعادة. يعني دايما اللون الأخضر من الألوان اللي بتدي سعادة وطاقة إيجابية. دايما الرعاية الزرع بتكون مشكلة، هل يعني ان احنا نبتدي ان احنا في مواقع وفي صفحات بتدي معلومات، لازم اللي يبتدي زراعة اللي يبدأ في زراعة داخل المنزل لازم يكون في ثقافة الأول؟ الثقافة بتيجي دلوقتي طبعا بقت سهلة من خلال زي ما حضرتك قلتي الموبايل، من خلال المواقع التواصل الاجتماعي، بس أهم حاجة نتجه ونسمع لناس متخصصة، لأن في انتشر جدا فيديوهات حاجات ازاي نراعي النباتات، ازاي نسمد النبات، ازاي نعمل حصاد، ازاي نزرع أنواع الأنواع النباتات كتيرة، في صبارات وفي زينة وفي خضار وفي فاكهة، كل حاجة ليها طريقة. في ناس بتقولها بشكل مش تاخدي منها معلومات مفيدة، لا اللي هي تبقى زي بيشدوا الانتباه، بيورينا النهاية ما بيوريناش البداية. أيوة النهاية، وبيشدوا الانتباه ان هي تاخد لايكات اكتر، تاخد فولو اكتر وخلاص، لكن بدون فايدة، مجرد حاجة تشد الانتباه بشكل مختلف وخلاص. لكن لو هنسمع لحد متخصص من خلال كذا، احنا قلنا اتجاه من البيت نفسه من مطبخنا اسهل طريقة من التوابل، تاني حاجة المواقع التواصل الاجتماعي، تالت حاجة طبعا معلق المعلم، المعلم نفسه والقراءة من الكتب دي اكتر فايدة. يعني كتب الزراعة دي فيها كمية معلومات، لو الناس كل بيت اقتنى الكتب الزراعية اللي موجودة في أي مكان، يعني ورخصة الثمن، ورخصة الثمن جدا، مجلات زراعية موجودة مع جورنال بتاع كل يوم اللي بتباع، وبتبقى من أول 5 جنيه، يعني حاجة مفيدة جدا نقدر نستفيد منها. جميل نشر البيت الأخضر وثقافة الخضرة والزرع داخل المنزل، والبداية حضرتك قلتها لنا. شكرا ليكي دكتورة شوق محمد نبيل، استشاري زراعي ومدرب متخصص تكنولوجيا الزراعة وزراعة الأسطح، شكرا لحضرتك. العفو فندم. يا زارع الزرع طيب، يا زارع الزرع طيب تستفيد منه، ويجود بخيره، ويجود بخيره، وربك يطعمك منه. قم خف في الزرع واخدم تستفيد منه. عزيزتي المستمعة، فترة المراهقة من الفترات التي لها تأثير في حياة الإنسان، وحاول التغلب على صعوبة التعامل مع المراهق، استمع إلى صباح الخير، معاكم دكتور رنا العيدي، استشاري نفسي وتربوي وتطوير الأداء. ليه بيصعب علينا التعامل مع أبنائنا المراهقين؟ نعم الأمر صعب ولكنه طبيعي، لأن وفقا للأبحاث العلمية بتقول إن في نظامين مهمين جدا في مخ المراهق ما بينضجوش، ما بيحصلهمش وعي ولا إدراك في نفس الوقت. النظام الأول بينضج عند سن البلوغ، ده النظام المسؤول عن السعي وراء المكافآت، وراء الفوائد الواضحة. طب أنا هعمل كذا يا ماما فتديني كذا في المقابل، أو مثلا أنه يحصل على شعبية بين أصدقائه، أو يبقى في حياته حاجة فيها إثارة زي كسر وخرق القواعد أو الجموح أو هوس التقليد. النظام الثاني بينضج ولكن في منتصف سن العشرينات، وهو ده النظام المسؤول عن السلف ديسيبلين أو ضبط النفس، اللي هو استشعار المسؤولية تجاه الأفعال والسلوكيات. بيبقى فاهم ساعتها العواقب، والله لكل فعل رد فعل، في سبب وفي نتيجة، فبالتالي هتقل هنا الاندفاعية وأيضا العشوائية في التصرفات. طبعا ده لو اتكلمنا عن التطور الطبيعي للنضج عند المراهق، لكن لو في معرقلات زي مشاكل في الطفولة، صدمات زي نزاعات أسرية، أمور تؤثر على التطور السليم السلمي ده، بيحصل عندنا خلل، فتلاقي راجل كبير ولكن بعقلية مراهق طائش. طيب علشان ما يحصلش الصراع ده، كان في مهارة مهمة لابد ان احنا نؤكد عليها، وهي مهارة الاستماع، مهارة التواصل. يا جماعة دايما المراهقين بيرددوا جملة خطيرة جدا، انتوا ما تعرفوش عننا حاجة ومش فاهمين اللي احنا بنمر بيه. طب عشان افهم اللي بيمر بيه ولادي المراهقين، لازم يكون عندي مهارة خطيرة جدا ومهمة، هي مهارة الاستماع. طيب ازاي اعمل استماع جيد يا دكتور؟ اختار اللحظة اللي بيكون فيها ولادي في حالة مزاجية جيدة، أطلب منهم إن هم يقولوا لي عن حاجة حصلت خلال يومهم. طب مش فاضيين طول اليوم؟ ماشي. دايما بنصح الأمهات اللي بيزوروني في مكتبي إنك حاولي قبل ما تنام بعشر دقايق، آخر عشر دقايق وإنتي داخلة تطمني عليها تحكوا مع بعض شوية. طب هستمع إزاي بشكل جيد وأنا بعمل تكست لخالته؟ استنى حبيبي بس ثواني بكلم خالتك. هعمل استماع جيد إزاي؟ والله يا حبيبي أنا بعمل بس بخلص حاجة في الشغل. كمل وأنا سمعاك. آه، الاستماع الجيد أنه أنا أتأكد من إظهار إشارات تدل على أن أنا مستمع جيد، زي إظهار الود، الاهتمام، الإيماء بالرأس، أن أنا أقعد في نفس المستوى، أن أنا أبص لعينيه، مش بس كده، ده أنا أعمل نفسي مندهش مع الكلام، أعمل نفسي سعيد بحاجة كويسة سمعتها، أعمل نفسي متعاطف بحاجة وحشة سمعتها، وأطرح عليهم أسئلة يعني تظهر ان انا مهتم بالفعل، زي ها وبعدين ايه اللي حصل؟ طب وانت عملت ايه بعد كده؟ يا معقول فلان عمل كده؟ معقول قال كده؟ طب وانت كان رد فعلك ايه؟ واتجنب المقاطعه، استنى لحد ما يخلصوا الحديث. تجنبوا اعزائي الاباء اصدار الاحكام، رص المحاضرات عليهم. لو قالوا مثلا ان هم ارتكبوا خطا او اعترفوا بخطا معين، ده بيمنعهم من ان هم يحكوا لكم بعد كده. أنا عارفة إن الأمهات أوقات بتتخض من الخبر اللي بيجي لها، تبدأ بقى بسيل من الانتقادات والزعيق والصريخ، يمكن الولد كمان ما يكونش يكمل كلامه، ما قالش الحكاية كاملة كمان. فاستني لحد ما ينتهوا، ولو حسيت إن أنت متعصبة متنرفزة شوية، فكري في أساليب ممكنة لمعالجة السلوك السلبي ده في وقت لاحق. حتى لو هتقولي له طيب أنا سمعتك حبيبي، ركزت في كلامك جدا، هقعد مع نفسي شوية هفكر في كلامك وهنكمل كلامنا بعدين. لو خلاص بقى الغضب متحكم فيكي ولقيتي نفسك مشحونة، فهنتكلم مع ولادنا المراهقين عن شعورهم بأنه فعلا بيتم الاستماع ليهم، وإنك موجود في أي وقت عشان تسمعهم. حتى لو مشغول شوية هتفضي نفسك وتسمعهم برضو، عشان أنت دايما بتحاول تفهمهم على نحو أفضل من ذي قبل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سيلي.